بسم الله الرحمن الرحيم يا ارحم الرحيم يا ارحم الرحيم يا ارحم الرحيم

الله وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل معك يا مولانا ما شاء الله وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل وجنات من أعناب وزرع ونخيل الله أكبر. كفروا بربهم وأولئك ربنا يا رضيع. شديد العقاب. النبي تدي يا مولانا محبة في رسول الله وحدوه. نبي يا مولانا فينا كمان مرضي. ايوه حبيبي الله يرضى عليك. الله يفتح عليك يا مولانا. عشان الناس تنتبه يا مولانا ارجوك. متعنا الله يمتعك بالصحة يا بطاوة. نعم. وإن ربك لمغفرة للناس على ظلم. لا إله إلا الله. وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا إنما أنت منذر. صل على رسول الله. صل عليه. الله أكبر. عليه الصلاة والسلام. إنما أنت منذر. عليه الصلاة والسلام. يا مولاه. ولكل قوم من الناس. يا أكبر. اللهم أهدنا جميعا يا رب. اللهم صل على النبي. ولكل قوم هاد. أنا علام القلوب. نعم. ويقول الذين كفروا إنما أنت منذر. ولكل قوم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيغ الأرحام وما تزداد الله اكبر عليك يا رب. الله الله الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. يا مولانا الله نعم إنما صلوا على رسول الله. ولكل قوم ناس. الله أكبر. الله يعلم ما تخفي. الله من كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. اذكر الله. الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. نعمة عليك يا مولانا. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. صدرك يا مولانا. الله كمان. اللهم صل على حضرة النبي. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. يا مولانا الله الله الله الله سواء منكم من أسر القول ومن جهر. الله ومن هو المستوى منه.

اللهم صل على حبل النبي. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا ويلجئ السحاب ثقالا ويسبح الرعد بحمده والملائكة ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. بسم الله الرحيم. ما اجمل وما ابدع ان يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن والتلاوة والإتقان، وما اصدق القائل اذ يقول ان الجميل لفي الربيع تحبه للحسن فيه، وتعش عند لقاءه فان غاب عنك فتشتهي. وكتاب رب العالمين المكرم ومنزه لا شك فيه. هكذا قتل الايمان والاسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا ذلكم العلم الاذاعي فضيلة القارئ الحاج محمد عبد الوهاب الطنطاوي